ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، إن مما يدمي القلب ويحزنه أن ترى تقاعسا مريرا وتقصيرا عجيبا من المسلمين في أداء أوامر الله رب العالمين جل جلاله. إذا أردت أن تقيس مدى تقصيرنا معشر المسلمين في أداء أوامر الله تعالى، فانظر إلى المساجد في صلاة الفجر، انظر إلى المساجد خاوية إلا من قليل ممن رحم الله تعالى، وكأن صلاة الفجر على غيرنا كتبت، وكأن صلاة الفجر في حقنا نسخت، لا بل القلوب قست والهمم همدت وخمدت. في كثير من المساجد حين تتكلم مع القائمين على المسجد أو مع المؤذن يشتكي من قلة أهل المسجد في صلاة الفجر، تنظر وتتأمل في مساجد المسلمين تجد في صلاة الفجر صفا واحدا يقل ويزيد. كيف هذا؟ كيف نرضى لأنفسنا بمثل هذا التقصير وبمثل هذا التفريط في أوامر الله عز وجل؟ لقد صار الذين يحافظون على الصلاة بالنسبة إلى جملة المسلمين صاروا عددا قليلا، والذين يحافظون على صلاة الجماعة من هؤلاء أقل، والذين يحافظون على صلاة الفجر من هؤلاء أقل وأقل. فيا الله، ماذا أصاب أمة الإسلام؟ وما الذي دهى أمة خير الأنام؟ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إن الله تبارك وتعالى ذم أقواما في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، اسمع ماذا قال في تفسير هذه الآية. قال رضي الله عنه: أضاعوا الصلاة، قال: هم لم يضيعوها بالكلية. هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة لم يضيعوها تماما، لم يتركوها بالكلية، اسمع ماذا قال: وإنما أخروها عن أوقاتها. وهذا هو حال كثير من المسلمين مع صلاة الفجر خاصة ومع بقية الصلوات بشكل عام، تجده لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع النهار، إلا حينما يستيقظ براحته. وهذا خطأ عظيم، هذا ذنب كبير يقع من كثير من المسلمين. إن الله تبارك وتعالى لما فرض الصلوات وقتها وحدد لها أوقاتا معينة، ينبغي على المسلم الذي يرجو رحمة الله تعالى ويخاف عذابه أن يلتزم بأداء هذه الصلوات في تلك الأوقات. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال البخاري رحمه الله: موقوتا أي موقتا، وقته لهم. فكيف لبعض الناس أن يجمع الفجر مع الظهر، أو أن يصلي الظهر مع العصر، أو أن يؤخر المغرب فيصليه قبل العشاء بقليل. الصلاة أيها الإخوة الكرام من شروط إقامتك للصلاة وحفاظك على تلك الفريضة أن تصليها في وقتها التي في أوقاتها التي حددها الله سبحانه وتعالى لك. هذا من شروط إقامة الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: غي هو واد في قعر جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه. لهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، عافاني الله وإياكم من ذلك. أريد أن أتكلم في هذا اللقاء عن تلك الفريضة المضيعة التي ضيعها كثير من المسلمين، بل وفرط فيها كثير من المصلين. إن مما يحزنك أنك تجد أناسا من المسلمين يحافظون على أربع فرائض في جماعة، ويأتي على صلاة الفجر ويضيعها ولا يؤديها في جماعة. كيف ترضى لنفسك بمثل هذا التقصير في أداء حقوق الله عز وجل، وبعد ذلك تجد من يشتكي من ضيق الرزق، يشتكي من ضيق الرزق، ويشتكي من قلة البركة، ويشتكي من عدم التوفيق، ومن عدم النجاح، ومن تسلط الأعداء، ومن كيد الأشرار والفجار. هو لا يعلم أنه بتقصيره في صلاة الفجر كان سبباً في أن يناله ما ناله من الأذى والضرر. أيوة رب الكعبة، اسمع وتأمل معي إلى هذه الفضائل وتلك الجوائز وهذه الثمرات التي ينالها مصلي الفجر في جماعة. إنها جوائز تدفعك وتملأ قلبك نشاطا وحماسا كي تترك فراشك الدافئ وتقوم لتؤدي صلاة الفجر في بيت الله عز وجل في جماعة. سقت لحضراتكم شيئا من الجوائز والثمرات التي يجنيها مصلي الفجر في جماعة. فأعدني قلبك وسمعك أيها الأخ الكريم. أولا من الجوائز والثمرات التي يجنيها مصلي الفجر في جماعة شهادة الملائكة له بين يدي الله جل وعلا. قال الله جل جلاله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أغلب المفسرين: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويلتقون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم بعد أن يعرجوا ويصعدوا إليه جل جلاله، يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالملائكة تشهد معك أيها المصلي صلاة الفجر وصلاة العصر، وتشهد لك بين يدي الله عز وجل أنك أقمت الصلاة في وقتها في جماعة. فيا لها من بشرى ويا لها من جائزة لك يا مصلي الفجر، تشهد لك الملائكة بين يدي الله عز وجل. تلك هي الجائزة الأولى. ثانيا من الجوائز والثمرات التي يجنيها مصلي الفجر في جماعة، اسمع، النور التام يوم القيامة. في ذلك اليوم العصيب وفي ذلك المشهد الرهيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يأتي مصلي الفجر في سكينة وفي طمأنينة، وقد جعل الله تعالى له نورا يمشي به. روى أبو داود والترمذي في الحديث الذي صححه الألباني أن الحبيب النبي صلى عليه وسلم تسليما قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين الذين يكثرون المشي في الظلم، جمع ظلمة، في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، هؤلاء هم المشاؤون في الظلم إلى المساجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يجعل الله تعالى لهم نورا يستضيئون به بين الخلائق، على عكس المفرط في الصلاة المضيع لها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تلك هي الجائزة الثانية والفضيلة الثانية التي يجنيها مصلي الفجر في جماعة، النور التام يوم القيامة. ثالثا من الجوائز التي تجنيها يا مصلي الفجر في جماعة، أن تكون في ذمة الله تعالى وحفظه ورعايته. كثير منا يشتكي من تسلط الأعداء ومن أعين الحسد ومن كيد الحقد، تريد أن تكون في حصن حصين من هؤلاء لا يتسلط عليك عدو ولا يتمكن منك حسود. اسمع، حافظ على صلاة الفجر في جماعة تنال ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم في صحيحه: من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. الله أكبر، تكون في ضمان الله وفي رعايته، تكون في حفظ الله عز وجل وفي ذمته، فأي شيء أعظم من ذلك؟ تكون متحصنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار بصلاتك الفجر في جماعة. رابعا من الفضائل والثمرات والجوائز التي يجنيها مصلي الفجر في جماعة، أجر قيام ليلة كاملة. روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. حديث في صحيح مسلم يغفل عنه كثير من الناس. تأخذ بصلاتك للفجر في جماعة أجر قيام ليلة كاملة. قد يكون الواحد منا نائما طوال الليل، فاته أن يصلي الوتر ولم يصلي قيام الليل، ويأتي يوم القيامة فيجد أجر قيام الليل قد احتسب له بسبب أنه صلى العشاء والفجر في جماعة. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. خامسا من الجوائز والثمرات التي تجنيها يا مصلي الفجر أن ثواب ركعتي الفجر خير لك من الدنيا وما فيها. بهذا أخبر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن ثواب ركعتي النافلة، الركعتان اللتان تصليهما قبل صلاة الفجر السنة القبلية، ثوابها عند الله تعالى خير لك من الدنيا وما فيها، خير من العمارات والعقارات والسيارات والأموال والذهب والفضة. ما ينتظرك يا من تحافظ على الفجر وعلى سنة الفجر خير لك من الدنيا وما فيها. روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر، يقصد كما أسلفت ركعتي النافلة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا كرم وفضل عظيم من الله رب العالمين لمن يحافظون على أوامره ولمن يعبدونه حق عبادته سبحانه. سادسا من الجوائز والثمرات التي يجنيها مصلي الفجر في جماعة، اسمع: دخول الجنة والنجاة من النار. كلنا بلا استثناء نريد أن ندخل الجنة، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة وأن ينجينا جميعا من النار. دخول الجنة ثمرة وجائزة عظيمة ينالها المؤمن من وراء حفاظه على الصلاة في جماعة وعلى صلاة الفجر بشكل خاص. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لن يلج أي لن يدخل، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، أي صلى صلاة الفجر، وقبل غروبها أي صلى صلاة العصر. وفي الصحيحين قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. الله أكبر. من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ البردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر حديث متفق عليه، من صلى الفردين دخل الجنة. وفي الحديث الذي أورده الألباني في السلسلة الصحيحة ورواه الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أي فرضهن، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. إذن حفاظك على الصلوات الخمس في جماعة يضمن لك دخول الجنة ويكون سببا في نجاتك من النار. سابعا من الجوائز والثمرات التي يجنيها المصلي للفجر في جماعة الوصول إلى أعلى نعيم في الجنة، وهو رؤية وجه الله الكريم جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، مع النبي ومع الصحابة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر في ليلة البدر، في ليلة تمام، والقمر كان بدرا كاملا تاما. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ثم التفت إلى أصحابه فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم ولا تعب ولا مشقة في رؤية الله سبحانه كما ترون هذا القمر هذا البدر لا تضامون في رؤيته. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يوصيهم بصلاة الفجر وبصلاة العصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صلاة الفجر لها جوائز ولها ثمرات يجنيها المصلون أكثر من أن تحصى في مقام واحد، ولكن تعرضت لشيء منها وبينت لحضراتكم شيئا من هذه الجوائز والثمرات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعرضنا أيها الإخوة الكرام لتلك المشكلة في بادئ الأمر التي يعاني منها المسلمون، وهي مشكلة التقصير في صلاة الفجر وخطورة وقوع المسلم فيها. ثم بينا شيئا من الفضائل والجوائز التي ينالها مصلي الفجر في جماعة، منها شهادة الملائكة له بين يدي الله، ومنها النور التام يوم القيامة، ومنها أن مصلي الفجر يكون في ذمة الله وحفظه ورعايته، ومنها أجر قيام ليلة كاملة، ومنها أن نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ومنها دخول الجنة والنجاة من النار. ومن تلك الجوائز أيضا الوصول إلى أعلى نعيم في الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله. ثامنا من الجوائز والفضائل التي يجنيها مصلي الفجر في جماعة البراءة من النفاق. البراءة من النفاق، كلنا يسعى في أن يبرئ نفسه من النفاق، لأن الله تعالى توعد المنافقين بأشد العذاب، فقال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. عافاني الله وإياكم من أن نكون من هؤلاء. صلاة الفجر براءة لك أيها المسلم من النفاق. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما بأصحابه، ثم التفت فسأل الصحابة فقال لهم: أشاهد فلان؟ فلان الفلاني شاهد حاضر صلى معنا؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أشاهد فلان؟ فلان الآخر صلى معنا؟ شهد الصلاة معنا؟ قالوا: لا يا رسول الله، فلان أيضا لم يصلي الفجر معنا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ثالث فقال: أشاهد فلان حاضر فلان الفلاني؟ قالوا: لا يا رسول الله، ليس بشاهد ولم يحضر ولم يصلي الفجر معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين، يقصد صلاة الفجر وصلاة إنها وصلاة العشاء، إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما، أي لو أن هؤلاء يعرفون الثواب والأجر العظيم في هاتين الصلاتين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب. لو يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر لزحفوا على أيديهم وركبهم لكي يحافظوا على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء وعلى الصلاة عامة في جماعة في مساجد الله سبحانه وتعالى. إذا صلاة الفجر براءة لصاحبها من النفاق. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، كحال كثير من المسلمين. رجل نام من الليل فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس بكثير. ذكر هذا الرجل كما في الصحيحين أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل نام حتى أصبح لم يصلي الفجر في جماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذني، والعياذ بالله، تبول الشيطان في أذني هذا الرجل الذي نام وغاب عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع النهار. في الختام أريدك أن تعقد مقارنة صادقة حقيقية بين رجل صلى الفجر في جماعة فنال هذه البشريات وفاز بتلك الجوائز، رجل أصبح نشيطا كان مستيقظا في وقت البكور فنال رزقا واسعا مباركا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. في وقت تقسيم الأرزاق كان مستيقظا وفي ذمة الله، هذا الرجل في ذمة الله وفي حفظه وفي رعايته، أصبح معافا، أصبح نشيطا، يوسع له في رزقه، يشرح صدره ويستنير قلبه ويستريح ضميره بأدائه لصلاة الفجر في جماعة. قارن بين هذا الرجل وبين رجل آخر نام عن صلاة الفجر ولم يصليها في جماعة، هذا الرجل أصبح خبيث النفس، كسلان، يجد ضيقا في رزقه، لا يجد بركة في ماله ولا في وقته ولا في أي شيء، تتسلط عليه الشياطين، يتسلط عليه الأعداء والحسد والحقد، لأنه لم يحصن نفسه ولم يدخل في ذمة الله عز وجل، فرط في صلاة الفجر في جماعة، يجد قلة في الرزق وصعوبة ولا يجد نجاحا في حياته، يجد المشكلات تحاصره في كل مكان، في العمل يجد مشاكل، في البيت يجد المشاكل، في السوق في جميع أحواله يجد صعوبات كثيرة في حياته بسبب أنه ضيع صلاة الفجر. قارن بين النموذج الأول والنموذج الثاني واختر لنفسك أن تكون أحد هذين الرجلين. بالطبع كل واحد منا يتمنى ويرجو أن يكون النموذج الأول، أن يكون رجلا مباركا في ذمة الله، أن يوسع له في رزقه، أن يبارك له في ماله وفي عياله، أن يكون في ذمة الله وحفظه، ألا يتسلط عليه الأعداء ولا الأشرار. كلنا يريد أن يكون هذا الرجل. تريد أن تكون حقا هذا الرجل؟ احرص على أداء أوامر الله تعالى. كثير من المسلمين يشتكي في آونتنا الأخيرة من ضيق الرزق ومن الغلاء ومن المحن ومن البلايا التي تحط على رؤوس المسلمين، وهو مقصر في أداء حقوق الله رب العالمين. سل نفسك أولا، أنت سبب فيما يحصل لك. إن حافظت على حقوق الله تعالى ولم تقع فيما يغضب سبحانه وتعالى، لن تحزن وستحيا حياة طيبة، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخيرا خذ بالأسباب، اضبط منبهك، نم مبكرا حتى تصلي الفجر، نم مبكرا، اضبط منبهك، احرص على أن تتفق مع أحد إخوانك أن يوقظك، أن يرن عليك الجرس أو يطلبك على الهاتف، اتفق مع أحد إخوانك كي يعينوك على الصلاة في جماعة، قل أذكار النوم حتى تبتعد عنك الشياطين وحتى تقدر على الاستيقاظ لصلاة الفجر. كذلك احرص على أن تدعو الله جل وعلا أن يجعلك من المقيمين الصلاة وأنت ذاهب إلى فراشك، وأنت تبدأ في النوم قل بينك وبين ربك: يا رب وفقني لصلاة الفجر في جماعة، يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي كما دعا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ادعو الله تعالى بصدق: يا رب ارزقني صلاة الفجر في جماعة. سيرزقك إن شاء الله تعالى إن كنت صادقا معه. احرص رحمن الله وإياك على أن تكون من المصلين للفجر في جماعة ومن المحافظين على الصلوات كي تنال هذه الفضائل وكي تفوز بتلك الجوائز. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا من المقيمين الصلاة. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومضالة الداء، ونسألك يا ربنا عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، اجعلنا يا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبهم بنور الهداية والطاعة والإيمان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفواحش والمحن، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.